ثم إن كان قد وجده راكعا أو ساجدا تكبر تكبيرة أخرى للركوع أو السجود، وإن كان إنما وجده في الجلوس وأحرى في القيام فلا يكبر إلا تكبيرة الإحرام فقط. صح؟ أنت وجدته في الركوع الله أكبر، تكبيرة الإحرام الله أكبر الله أكبر للركوع، وجدته في السجود الله أكبر الله أكبر، تنزل معه ماذا؟ إلى السجود الذي هو فيه، الذي فيه الإمام. طيب إذا وجدته في حالة القيام هل فيه تكبيرة أخرى ثانية؟ لا، ما فيه تكبيرة ثانية. في وجدته في حالة القيام في الركعة الأولى أو الثانية أو أي ركعة من الركعات، لكن في حالة القيام مجرد تكبيرة الإحرام الله أكبر بس فقط. ماشي. قال وإن كان وجد إنما وجده في الجلوس وأحرى في القيام فلا يكبر إلا تكبيرة الإحرام فقط. وعلى ذلك بشارة بالبيت الثاني ونبه بقوله آخره وتابع، على أن المأموم المسبوق تلزمه متابعة الإمام فيما دخل معه فيه، كان ذلك مما يعتد به هذا المسبوق كالركوع أو مما لا يعتد به كالسجود. ماشي إخواننا؟ يعني أنت مش التزمت مع الإمام بتكبيرة الإحرام في هذه الصلاة، إذن يجب عليك أن تتابع الإمام. طيب تتابعه فيما يعتد به وفيما لا يعتد به؟ نعم. أنت مش دخلت معه في الصلاة؟ نعم. أصبح إمامك؟ قال نعم أصبح إمامي، إنما جعل الإمام ليؤتم به. خلاص انتهى الكلام. فقوله وتابع عطف على أحرم. قال ابن رشد لا يؤخر إحرامه إن دخل المسجد وإن أدرك ما لا يعتد به. ليه؟ حتى يكون بعيدا عن التهمة، حتى لا يتهم. يعني ربنا عم يقول واركعوا مع الراكعين، وأنا دخلت المسجد وبقيت واقف. ليه؟ لا استنى الإمام حتى يخلص. فهمت إزاي؟ من السجودين ويخلص من التحيات، ما هو فاتتنا خلاص. فهمت إزاي؟ ونخش معه في ركعة صحيحة من الأول، ينفع؟ قال لا ما ينفعش، لازم تخش مع الإمام حيثما وجدته. إن وجدته قائما تكتفي بتكبيرة الإحرام، إن وجدته راكعا تأتي مع تكبيرة الإحرام تكبيرة الركوع الانتقال، إن وجدته ساجدا تأتي بتكبيرتين للإحرام وللحركة السجود، إن وجدته في حالة الجلوس تأتي بتكبيرة تكبيرة واحدة أيضا كذلك. إذن لا يأتي بتكبيرتين إلا في حالة الركوع وفي حالة السجود. لكن لو وجدته جالسا طبعا أنت حتكبر وتقعد، وجدته قائما حتكبر وتوقف معه، وجدته في حالة الركوع إذن يبقى في تكبيرة انتقال، وجدته في حالة السجود في تكبيرة انتقال، وهكذا. طيب فقوله وتابع عطف على أحرم. قال ابن رشد لا يؤخر إحرامه إن دخل المسجد وإن أدرك ما لا يعتد به. قال الشيخ خليل وكبر المسبوق لركوع أو سجود بلا تأخير ولا لجلوس. وكبر المسبوق لركوع أو سجود بلا تأخير لا لجلوس. وضحت؟ يعني الشيخ عم يأكد كلامه، النظم يشرحه ماذا؟ بقول الشيخ خليل وكبر المسبوق لركوع، يعني زيادة على تكبيرة الإحرام، برافو عليه، أو سجود بلا تأخير بلا تردد لا لجلوس، يعني لا يأتي بالتكبيرة الانتقال للجلوس، إنما يكتفي بتكبيرة الإحرام. فقوله لركوع يتعلق بكبرة، فكلامه على التكبير الثاني. أما الإحرام فمعلوم أنه يكبر له. لما؟ لأن التكبير تكبيرة الإحرام هذه فرض من فرائض الصلاة، وإلا لا يصح دخوله ماذا؟ في الصلاة. ماشي. إذن هذه فهمناها. إذا فيها جزئيات، الجزئية الأول نقرأ البيتين، شوفوا انظروا إلى البيتين وأحرم المسبوق فورا ودخل مع الإمام كيف أن كان العمل، على أي حالة كان، إيه يعني في عمل يعتد به أو لا يعتد بهذا، إيه يعني يعتد به أو لا يعتد به، يعني يحسب ركعة أو لا يحسب له، لأنه إن وجده في حال الركوع يحسب له ركعة، وإن وجده ما بعد الركوع لا يعتبر له ركعة. لكن هذه الحركات هل يبقى ينتظر الإمام حتى ينتهي من هذه الأفعال ويدخل في الصلاة؟ لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وجد رجلا من الصحابة جالسا في المسجد، فهمت ازاي؟ فقال: لما لا تصلي معنا أو لم تصلي معنا؟ فقال: يا رسول الله صليت في حيه، صلى في مسجد حيه، صلى في بيته، في سوقه. فقال: نعم، قم فصلي. أما قرأت قوله تعالى: واركعوا مع الراكعين؟ وكل هذا من أجل نفي التهمة، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم. قال: مكبرا إن ساجدا أو راكعة. فهمناها دلوقتي؟ مكبرا إن ساجدا أو مكبرا إيه؟ تكبيرة ثانية، التكبيرة الإيه؟ مكبرا أي تكبيرة الانتقال، التكبيرة الثانية للانتقال. الفاه لا في جلسة، لا في إيه؟ جلسة، لا يكبر تكبيرة ثانية إذا وجده ماذا في الجلوس. لكن هل يعني هذا أنه لا لا يتابعه؟ لا، وتابع أي وجوبا، وتابع الإمام فيما وجده فيه من الأفعال. وضحت الأبيات البيتان الأذان؟ ماشي. نعم. هذه النسخة كيفما في البيت الأول، وأحرم المسبوق فورا ودخل مع الإمام كيفما. أيوة. ولذلك هو حتى هنا كأنه شرحها بكيفما. نعم، أي بنفس دخوله ويدخل مع الإمام كيفما وجده في الشرح. حطها في نسخة. هو الشرح يدل على هذا. طيب، قضاء المسبوق لما فاته بعد سلام الإمام. قوله إن سلم إلى قوله بانية، يعني البيت الثالث. إن سلم الإمام قام قاضيا أقواله وفي الفعال بانية، وفي الفعال بانية. يا سلام، يعني مظبوط، المسبوق إنما يقضي الأقوال، يقضي الأقوال أول بالأول، يعني فاتته ركعتان، فهو يقضي الركعة الأولى والركعة الثانية في قراءة بالفاتحة والسورة. لكن لو صلى مع الإمام ركعة واحدة وسلم الإمام ما أدرك معه ركعة في رباعية، فهمت ازاي؟ ركعة واحدة في رباعية وسلم الإمام، إنما يقوم بقي عليه ثلاث ركعات، صح؟ إذن هو يأتي بركعة أخرى ويجلس. نحن مش قلنا بانية؟ لما قلنا بانيا مش قاضيا في الأفعال، لا، في الأفعال باني وفي الأقوال قاضي، فهو يقضي الأقوال ويبني في إيه؟ في الأفعال. ففي الأقوال يقضيها، يعني هذه الركعتان الأوليان فيهما فاتحة ومقصورة، فهو يقضي بفاتحة وسورة، فهمت إزاي؟ طيب، هو صلى مع الإمام ركعة واحدة من صلاة رباعية، فطبعا ستحسب له واحدة، ويأتي بركعة ماذا أخرى ثانية بالفاتحة والسورة ويجلس، ويقوم بعد ذلك فيأتي بالركعة الثالثة في حقه، لكنها في ركعة بفاتحة وسورة، لأنها من حيث العدد فهي ثالثة، لكن من حيث القضاء فهي فهي الثانية، فأنت إزاي؟ والثانية فيها فيها قراءة الفاتحة والسورة. واضح يا أخواننا، هذه مسائل كثيرا ما يخطئ فيها العامة. قوله قضاء، قوله إن سلم إلى قوله بانيا، أخبر أن المسبوق إذا سلم إمامه وأراد أن يأتي بما فاته قبل الدخول مع إمامه، فإنه يقوم لذلك قاضيا للأقوال بانيا في الأفعال. هذه قاعدة مهمة احفظوها، ماشي؟ هذه أبيات، هذا القاعدة مهمة. فإنه يقوم لذلك قاضيا للأقوال بانيا في فالأقوال يقضيها على نحو ما فاتته، فيكون ما أدرك منها مع الإمام آخر صلاته فيقضي أولها، والأفعال يبني على ما أدرك منها مع الإمام فيجعله أول صلاته ويأتي بآخرها. وهذا التفصيل هو إيه؟ هو المشهور. وعليه فإذا أدرك ركعة من العشاء مثلا وسلم الإمام، قام فأتى بركعة بأم القرآن وسورة جهرا، صح؟ مصلاة العشاء هي؟ طيب، لأنه يقضي الأقوال، والركعة الأولى كذلك يعني فيها فاتحة وسورة جهرا. طيب، والركعة الأولى كذلك فاتته ويتشهد عقبها، لكنه يجلس بعدها. طيب، ونحن الجلوس أليس بعد الركعة الثانية؟ مش كده ولا لا؟ طيب، ولماذا جلس بعد أن قضى ركعة واحدة؟ قال أيوة، أنت مش واخذ بالك، هو مش مصلي ركعة برضو مع الإمام؟ قال نعم، هو صلى ركعة مع الإمام فحسبناها، لأنه يقضي الأقوال وماذا ويبني في ويبني في الأفعال. فإذا معنى هذا أنه يأتي بركعة واحدة بفاتحة وسورة جهرا ثم يجلس ماذا بعدها مباشرة، ويقوم بقضاء اثنتين الباقيتين، فيأتي بالأولى جهرا بالفاتحة والسورة، ويأتي بالثالثة سرا، ويأتي بالثالثة سرا، لأنه هو أدرك الإمام في الركعة الرابعة في صلاة العشاء، ففاتته ركعتان جهريتان وفاتته ركعة سرية. طيب، ماشي. وعليه فإذا أدرك ركعة من العشاء مثلا وسلم الإمام، قام فأتى بركعة بأم القرآن وسورة جهرا، لأنه يقضي الأقوال، والركعة الأولى كذلك فاتته ويتشهد عقبها. عندكم هكذا العبارة ولا بالتقديم والتأخير؟ مظبوطة؟ ماشي. لأنه يبني على الفعل، وقد أدرك واحدة فهذه ثانيته، ثم يأتي بركعة أخرى بأم القرآن وسورة جهرا أيضا، لأنه يقضي الأقوال، وكذلك فاتته الثانية، ولا يجلس لأنه يبني في الأفعال، فهذه ثالثته، ثم يأتي بركعة بأم القرآن فقط سرا، لأنه كذلك فاتته الثالثة، ويتشهد ويسلم. وعلى المشهور من القضاء في الأقوال، لا يقنت المسبوق بركعة في الصبح في قضاء في ركعة القضاء. هذا بيفيدنا فائدة جميلة. أنت أدركت الإمام مع في صلاة الفجر، وقنت الإمام في صلاة الفجر في الركعة الثانية، مش كده ولا لا؟ في الركعة الثانية قنت. طيب، هل في هذه المسبوق حيقوم ويأتي بركعة عليه يقضي ركعة، هل يأتي بدعاء القنوت أم لا يأتي به؟ قال على هذه القاعدة المشهورة أنه يقضي في الأقوال ويبني في الأفعال، لا يأتي إذن بدعاء القنوت، لأنه كان قد أدركه مع مع الإمام. واضح يا أخوانا؟ طيب، إذن هذا خلاف، إذن فيه فائدة. قوله كبر إلى قوله احتمل، كبر إن حصل شفعا أو أقل من ركعة والسهو إذ ذاك احتمل، ماشي. قوله مثلا الدعاء والقنوت، هذا هل يكون فرق في صلاة الصبح أو مستحب أو سنة؟ لا، مر معنا أنه من الرغائم فضائل، ولكن لا يبطل الصلاة تركه لا يبطل الصلاة. فإذا بعض الناس إذا قام الإمام وعم الناس لم يأتي بصلاة بدعاء القنوت يغضب عليه أو يتكلم في وراء، هو هذا عند المالكية من الفضائل عند السادة الشافعية واجب. ومن حكمة الإمام أن يراعي خلاف الأئمة، من حكمة الإمام أن يراعي خلاف الأئمة إذا كان في بلد يشتهر فيها أكثر من مذهب، فهمت إزاي؟ أما في بلد تعود الناس فيها على مذهب واحد أو على هيئة معينة فلا ينبغي عليه أن يشوش عليهم وأن يخالف هذه الحكمة، فإنما يعرض لنفسه ماذا؟ نفسه للتهمة. يعني أنت في بلد كلهم شوافعة تصلي فيهم صلاة العيد على مذهب الأحناف، ليه؟ مذهب الحنفية مختلف، فأنت إزاي؟ تصلي فيهم الفجر لا تقنط بهم، فهذا مشكلة عندهم، فأنت إزاي؟ أنت في مذهب بلد كلها أحناف، فأنت إزاي؟ فتسكت بعد قراءة بعد قراءة الفاتحة قليلا، هذا يبطل الصلاة عند الحنفية، لأن لابد من متابعة القراءة. وإنما بعض أئمة المالك الشافعية الذين أدركتهم وصليت وراءهم ينتهي الإمام من قراءة الفاتحة ثم يبدأ بقراءة السورة بصوت خافت، ولا الضالين آمين، بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما ضحاها ونفس وما سواها فألهمها. فيكون من وراءهم من الشافعية يقرؤون الفاتحة، يفسح لهم ماذا؟ المجال، ولا يخالف مذهب الحنفية لأنه يقرأ. واضح يا أخواننا؟ وهذا من حكم من فقه الإمام، من فقه الإمام ومن حكمته. نعم، لابد مراعاة اختلاف الأئمة مطلوب، وكلهم من رسول الله ملتمس. نعم، رضوان الله عليهم جميعا. لو كانوا يعتقدون أن هذا شيء يعني يبطل الصلاة، والشيء في الأساس ليس من أركان الصلاة، وأراد الإنسان أن يبين لهم، أي يبين لهم إن كان في اعتقادهم إذا لم يقوموا به ستبطل صلاتهم، وفي الحقيقة صلاة لا تبطل. نعم، إن لم تصلي لهم بصورة السجدة يوم الجمعة فهم لا يصلون معك، لأنهم تعودوا على صورة السجدة يوم الجمعة. فلا مانع عن الإمام أحياناً ماذا؟ أن يترك القراءة أحيانا أو أن يفهمهم، لكن هذا ليس بادئ ذي بدء، إلا بعد أن يطمئنوا إليك ويطمئنوا إلى علمك. واضح؟ لكن ليس من الأول الأمر، ليس للأول الأمر تقول لهم أنا ستركت كذا وكذا وتأتي لهم، لا، هذا خطأ في الحكمة وفي الدعوة. إنما بعد أن يطمئنوا إلى علمك ويطمئنوا إلى رأيك ويحبوك ويسلي ويفتح لك قلوبهم، عند ذلك كل ما تقوله هو صحيح، يطمئنوا إليك ابتداء. لكن بعد ثم بعد ذلك علمهم ما شئت وترق بهم كيف شئت. أما مش أول مرة جاي جديد، الأسبوع الأول صليت فيهم بالسجدة، الأسبوع الثاني ما صليتش بالسجدة، عم الشيخ ما صليتش بالسجدة ليه؟ نحن متعودين عليها، كان الشيخ فلاني بيصلي فينا بالسجدة. ومين الشيخ فلاني ده؟ الشيخ فلاني البقال في أول الحارة، بقال في أول حارة، احترامنا للبقالين، فهمت إزاي؟ يعني يبيع خضار في أول الحارة، هو ده الشيخ فلان، بقى شيخ عندهم. فهذا من الخطأ بمكان. نعم، ما أنت محدثا قوما بحديث لا تفقهه عقولهم إلا كان عليهم فتنة، إلا كان عليهم. حدث الناس بما يفقهون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ طيب، انتبهوا إلى مثل هذه الجزئيات، فإنها في غاية الأهمية بالداعية. يعني الداعي قد ينجح نجاحا باهرا حين يراعي مثل هذه القواعد، وإذا لم يراعي هذه القواعد ويكون عنده علم غزير وعنده علم جم لكن تجانبه الحكمة فيتعب كثيرا مع العامة، وإذا أبغضوه وإذا أحدث خللا بينهم يعني تصبح مشكلة. وإنما نجاح الداعية حين يجمع المصلون جميعا على فضله ويسلمون له مقاليد العلم وأنه عالم وأنه عنده حكمة وعنده، ويصبح بعد ذلك يأتون إليه ويحتكمون إليه، تعال نذهب إلى الشيخ فلان، تعال نحتكم إلى الشيخ فلان، اذهب واسأل الشيخ فلان، فلان يا أخي نحن اطمئنوا لا يجيبك إلا فلان، لا تأخذ إلا بقول فلان. ايش معنى يعني؟ قال لي أنه هو كده. فإذاك ما تجيش أنت تقول له لا الشيخ فلان ده مش فاهم حاجة، ده أنا أستاذه. فأنت إزاي؟ لا بيقول لك رب طالب سبق شيخه، بيقول لك إيه؟ رب طالب سبق إيه؟ شيخه. هيقول لك لا. وهذا من الخطأ في ناس دعاة القنوات الفضائية والناس منبهرين فيه، فلان يا ده علامة كبير وهو مسكين يعني بضاعة معروف، أو حتى مش أزهري خالص، متعلمش في الأزهر خالص، ولا جلس بين يدي شيخ داعية، كتر خيره. فأنت تيجي تقول له لا وغلط وغلط وغلط وده مش فاهم حاجة، لا بيقول لك لا ده يبقى شككته في ذاك الرجل مش حينتفع منه، وشككته في شخصك أنت مش حينتفع منك، لأنك صدمته، لأنك إيه صدمته. لا أنت بين له قل له وجهه كذا وكذا والأمر كذا وكذا والمسألة فيها تفصيل وفيها كذا وفلان، نحن نشكر له هذا الاهتمام، يعني كن حكيما. نعم. قال كبر إن حصل شفعا أو أقل من ركعة والسهوة إذ ذاك احتمل. قال إذا سلم الإمام وأراد المسبوق أن يقوم لما فاته هل يقوم بالتكبير أو بغير تكبير؟ إذا سلم الإمام وأراد المسبوق أن يقوم لما فاته هل يقوم بالتكبير أو بغير تكبير؟ في ذلك تفصيل، وهو إن حصل لهذا المسبوق، إن حصل لهذا المسبوق مع الإمام ركعتان فكان جلوس الإمام للإمام الذي سلم منه على ثانية هذا المسبوق كأن يكون أدرك معه ثالثة الرباعية أو ثانية المغرب، فإنه يقوم بالتكبير إذ ذاك حكم من قام للثالثة. صح؟ مش الإمام جلس وأنت أدركت الإمام مع إمام ركعتين والإمام جاء يسلم؟ طيب ليه؟ لأنك أنت أدركت مع الإمام الثالثة الثانية والثالثة في المغرب والإمام جلس وقام الإمام الإمام سلم وأنت تقوم، فأنت في هذه الحالة تقوم ماذا؟ مكبرا. لماذا؟ لأنك كأنك تقوم إلى الثالثة من ماذا إيه؟ أنت ماشي على سنن الصلاة، ماشي على سنن إيه؟ الصلاة. طيب فإنه يقوم بالتكبير إذ ذاك حكم من قام للثالثة. وكذلك إن لم يدرك مع الإمام إلا أقل من ركعة كأن يدركه بعدما رفع رأسه من ركوع الركعة الأخيرة فإنه يقوم بالتكبير أيضا لكونه شبيها بالمستفتح للصلاة. أنت أدركت الأمام الإمام في الركعة الأخيرة لكن بعد الرفع من إيه؟ من الركوع، يعني أدركت معاه إيه؟ أدركت معاه التكبير الهوي، صح ولا لا؟ وأدركت معه التشهد، الإمام سلم أنت حتقوم تقضي تكبر ولا لا؟ قال أتكبر. ليه؟ قال لأنه حكمك وحكمك أنا زي أول واحد يبدأ الصلاة من أول وجديد. ماشي؟ طيب. وإلى ذلك أشار بقوله كبر إن حصل شفعا أو أقل من ركعته، ومفهومه مفهوم المخالفة أنه لو حصل له ركعة فأكثر ولم يكن ما حصل له مع الإمام شفعا بل وترا ثلاثا أو واحدة كأن يدرك ثانية الرباعية أو رابعتها أو ثالثة الثلاثية أو الثنائية فإنه يقوم بغير تكبير، لأن التكبيرة التي يقوم بها جلس بها مطاوعة للإمام فهو بمنزلة من كبر ليقوم فعاقه شيء ثم أمكنه القيام فلا يكبر تكبيرة إيه أخرى. وضحت يا أخوانا؟ واضحة هذا التفصيل ده. المشكل واحد لما يجي يقضي ما فاته يكبر، قال لا، أنت لما أدركت مع الإمام كام ركعة؟ قال أدركت مع الإمام ركعتين، صح؟ أدركت مع الإمام ركعتين. إذا أدركت مع الإمام ركعتين والإمام سلم، سواء كان في ركعتين المغرب وسواء كان في ركعتين الرباعية، مش كده ولا لا؟ فإذا كان في المغرب يبقى الإمام سلم في الثالثة، وأنت أدركت معه الثانية وأدركت معه الثالثة، صح؟ مش هما ركعتين دول؟ الثالثة، الثانية والثالثة، الإمام سلم، أنت جبت كم؟ ركعتين. يبقى أنت طالما جبت ركعة هتجلس، هي صح ولا لا؟ هتجلس، يبقى هتقوم ماذا؟ للركعة ماذا؟ الثالثة بطبيعة الحال، وحتبدأ الصلاة، ماشي؟ لأن الإمام لما قال الله أكبر وجلس الإمام وشاف التشهد، فأنت إزاي؟ أنت جلست معه، ده شيء طبيعي. ثم تقوم بعد التشهد، فتشهدك هذا صحيح ولا لا؟ الصحيح ليه؟ لأنه بعد ركعتين، بعد إيه؟ إذن أنت لا تأتي بتكبير ماذا الانتقال مرة أخرى ثانية. لكن لو أدركت مع الإمام ركعة الثالثة من المغرب أو الرابعة ماذا من العشاء، الإمام صليت معه ركعة واحدة أنت، صح؟ فأنت تجلس في هذه الحالة. أو أدركت معه ثلاثة، أدركت معه إيه؟ فاتتك ركعة، فاتتك إيه؟ ركعة من الرباعية، جبت معه الثانية وجلست مع الإمام وجبت معه الثالثة والرابعة، صح؟ فأنت فحتقوم تجيب كم ركعة واحدة، فهمت إزاي؟ أنت جلست مع الإمام في القعود الأول، صح؟ وجبت معه ركعتين تنتين سرا مع الإمام، وجلس الإمام قعوده الطبيعي الأخير، فأنت ستقوم إيه؟ تأتي ماذا؟ بالركعة الرابعة. فأنت في هذه الحالة هل تكبر تكبيرة الانتقال؟ تكبيرة القيام؟ قال ما تكبرش تكبيرة القيام. مثل إيه؟ قال مثل الإمام، أي واحد الإمام ساهي في السهو، الإمام بدل أن يقوم جلس في الثالثة، بدل أن يقوم للرابعة فجلس عند الثالثة، فقلنا له إيه؟ سبحان الله. لما قلنا له سبحان الله هل يكبر مرة ثانية؟ لا، ما يكبرش مرة ثانية، يقوم على طول ويكمل صلاته. قال هذه زيها بالضبط، لما الإمام سلم، فهمت إزاي؟ وأنت بقي عليك ركعة واحدة، أنت يبقى في هذه الحالة إيه؟ تقوم دون ماذا؟ دون تكبير. قال لأنه أنت بمثابة كان يجب عليك أن تقوم، كان يجب عليك إيه؟ أن تقوم، وإنما عاقك القيام بهذه التكبيرة اللي جبتها فجلست بعدها من أجل متابعة إيه؟ الإمام. فلما سلم الإمام وانتهيت من المتابعة، إذا تقوم في هذه الحالة دون أن، طبعا هذا التفصيل جميل جدا وقل من ينتبه إليه. نعم، لا، المقصود أنت أنك حين تقوم لتقضي الركعة التي عليك أن لا تقول الله، لا تقول الله أكبر، ما تقولش الله أكبر، إنما تقوم كده مباشرة، تقف عادي بدون الله أكبر. يعني المقصود من التكبير دون التلفظ، حتى مش الحركة، دون التلفظ. ليه؟ لأنك أنت جبتها التكبيرة دي، أنت جبتها، غاية الأمر أنك تأخرت، منعك مانع من من من حركتها، من القيام لها بها، هو أنك ملتزم مع الإمام، فلما انتهى الالتزام مع الإمام قمت وتابعت حركاتك الطبيعية دون أن تعيد تكبيرته. على كل، لكن لو جاب التكبير مرة أخرى هل هناك يعني مانع أو مفسد للصلاة؟ لا يحصل أي شيء، لكن الأصل هو ما قاله الشيخ من التفصيل. يبقى لو أنه دخل مع الإمام، ماذا، جلس مع الإمام في ركعة ثانية مع الإمام، فإنه في هذه الحالة يقوم إيه؟ مكبرا. لو أدرك الإمام في أقل من ركعة، نعم، فإنه يقوم يقضي ما عليه ماذا؟ مكبرا، لأنه بمثابة إيه؟ المستفتح صلاة إيه؟ جديدة. لكن إذا أدرك مع الإمام، نعم، يعني ركعة بقي له في قضائه بعد الإمام ركعة واحدة، ففي هذه الحالة يقوم دون أن يكبر، لأنه قد أتى بالتكبيرة بالتكبير، غاية الأمر إنما منعه من ذلك القيام ماذا؟ الجلوس مع الإمام. طيب ماشي. لو أدرك بدأ مع الإمام في الثانية، لا أنت في أي صلاة؟ هو بدأ مع الإمام أين؟ في الركعة الثانية. أدرك الركعة أم لا؟ أدرك الركعة الثانية في صلاة إيه؟ في صلاة رباعية. في صلاة رباعية، نأخذها واحدة واحدة. إذن أدرك مع الإمام الثاني، إذا فاتته كم؟ فاتته ركعة. فاتته إيه؟ ركعة. وأدرك مع الإمام ثلاثة، إذا حيقوم يقضي كم؟ يقضي واحدة. طيب هل بين الثالثة والرابعة قعود؟ ما فيش قعود، صح ولا لا؟ بالنسبة لهذا المسبوق. لكن حين كبر وقال الله أكبر وجلس مع الإمام، جلس لعذر. ما هو هذا العذر؟ الاقتداء بالإمام. الاقتداء بالإمام، هو كان عليه لو كان منفردا كان عليه أن يقوم، إنما منعه من هذا القيام مع أنه جاء بالتكبير اقتداؤه بالإمام، فلما سلم الإمام إذن يقوم من غير إيه؟ من غير التكبير. تمام. طيب، وإلى ذلك أشار بقوله كبر إن حصل شفعا أو أقل من ركعة، ومفهومهم أنه لو حصل له ركعة فأكثر ولم يكن ما حصل له مع الإمام شفعا بل وترا ثلاثا أو واحدة، كأن يدرك ثانية، ثانية الرباعية، أو رابعتها، أو ثالثة الثلاثية، أو ثانية الثنائية، فإنه يقوم بغير تكبير، صح؟ لأن التكبيرة التي تكبيرة التي يقوم بها جلس بها مطاوعة للإمام، فهو بمنزلة من كبر ليقوم فعاقه شيء ثم أمكنه القيام فلا يكبر تكبيرة ماذا أخرى. يعني كأننا نستطيع أن نقول هنا، هو نسأله، اسأل نفسك أنت حتقضي كم؟ أنت حتقضي كم؟ ركعة ولا اثنتين؟ فهمت إزاي؟ فإن كان حتقضي ركعة إذا معنى ذلك أنه تقوم من غير ماذا؟ من غير تكبير. إذا حتقضي ركعتين، فهمت يعني شلون؟ برضو يختلف المسألة. فإن كان في صلاة الرباعية يبقى في هذه الحالة يقوم من غير إيه؟ من غير تكبير. نعم يكبر. إذا كان بقي عليه ركعتان في صلاة الرباعية إذن يكبر ماذا؟ لأنه أتى بالطبيعي، أتى بالجلوس الطبيعي. لكن إن كان عليه ركعتان في المغرب، في إيه؟ في المغرب، يعني بحيث أدرك ركعة واحدة من المغرب، أدرك الركعة الأخيرة، فإنه يقوم في هذه الحالة دون أن إيه؟ يعني دون أن يكبر. لما لا يكبر؟ لأنه حين جلس كان جلوسه هذا متابعة للإمام، وإلا في الحقيقة هو عليه أن يقوم، لأنه صلى مع الإمام ركعة وما زالت له ركعتان وهو في المغرب، فحيجيب ركعة ويجلس، مش حيجيب ركعة ويجلس. إذن هو هذه الحالة يقوم من غير إيه؟ من غير تكبير. ماشي. حكم سهو المسبوق. قال والسهو إذ ذاك احتمل، أي على أن ما يقع من السهو للمأموم حين اقتدائه بالإمام فإن الإمام يحمله عنه. فالإشارة تعود على الاقتداء المفهوم من السياق، واحتمل بمعنى حمل، وفاعله يعود على الإمام، ومفعوله السهو. وفهم من قوله إذ ذاك أن المسبوق إذا سهى بعد سلام الإمام فإن الإمام لا يحمل ذلك عنه، بل هو إذ ذاك كالفذ. وعلى هذا التقدير يكون مكررا من قوله أول السهو عن مقتد يحمل هذين الإمام. والصواب أن تعود الإشارة في قوله إذ ذاك لقيام المسبوق لقضاء ما فاته لتقدمه في قوله إن سلم الإمام قام قاضيا. وفاعل احتمل للمأموم، أي والسهو بعد سلام الإمام حمله المأموم، بمعنى أنه يسجد له ولا يحمله الإمام عنه الإمام، هذا حكم التكبير إذا سلم الإمام. وأما من أدرك ثانية الرباعية أو الثالثة، أدرك ثانية الرباعية أو الثلاثية فجلس عليها مطاوعة لإمامه فقام الإمام للثالثة، فإن المسبوق يقوم بالتكبير ولا إشكال. وإن كان لم يحصل شفعا، يعني هو أليس متابعا للإمام؟ قال هو متابع للإمام. شو قال؟ وأما إن أدرك ثانية الرباعية، هو أدرك الثانية من الرباعية، معناها إيه؟ الإمام حيجلس بعدها، صح؟ طيب. أو الثلاثية، الإمام صلى الركعة الأولى لوحده والركعة الثانية أدركها المسبوق، ماشي، فجلس عليها مطاوعة لإمامه فقام الإمام للثالثة، مش كده؟ للثالثة، سواء في الرباعية وسواء في إيه؟ في الثلاثية. فإن المسبوق يقوم بالتكبير ولا إشكال. ليه؟ قال لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم. يبقى كلامنا فقط، هل المأموم يأتي بالتكبير بعد الانتقال من بعد قيامه، هل يأتي به أم لا يأتي به؟ هذا الكلام منصب على المسبوق حين تفرده، حين ماذا؟ تفرده لوحده بقضاء ما فاتهم. أما حين يكون لا يزال مع الإمام فإنه يأتي بالحركات كاملة دون تفصيل، ماشي. قوله ويسجد، وقوله لا يسجد، ويسجد المسبوق قبلي الإمام معه وبعديا قضى بعد السلام. ويسجد المسبوق قبلي الإمام معه وبعديا قضى بعد قضى بعد السلام. نعم، ماذا عندكم؟ ويسجد المسبوق قبلي الإمام معه وبعديا قضى، مضى بالميم، لا بعيدة، وبعديا قضى بعد إيه؟ بعد السلام. أدرك ذاك السهو أو لا قيدوا، من لم يحصل ركعة لا يسجد. طيب، قوله ويسجد إلى قوله لا يسجد، تكلم في البيتين على سجود المسبوق للسهو، فأخبر أن من أدرك ركعة فأكثر وترتب على الإمام سجود السهو، فإن كان قبليا سجده معه، وهذا هو المشهور، لأنه هو ملتزم مع الإمام. فهمت إزاي؟ لأنه القبلي إيه يعني القبلي؟ يعني قبل السلام، مش كده ولا لا؟ والبعدي مش بعد السلام؟ فهو كيف سيقوم لقضاء ما عليه والإمام لم يسلم؟ فهمت إزاي؟ إذن شيء طبيعي، طالما هو قبلي سيظل ملتزما مع إيه؟ مع الإمام. قال فأخبر أن من أدرك ركعة فأكبر أكثر وترتب على الإمام سجود السهو، فإن كان قبليا سجده معه، وهذا هو المشهور، فإن أخره حتى قضى ما فاته وسجد قبل سلامه ففي صحة صلاته قولان، بناء على أن ما أدركه آخر صلاته أو أولها، بناء على أن ما أدركه نعم آخر صلاته أو أولها، يعني بناء على الخلاف، بناء على إيه؟ على الخلاف، يعني يا ترى هذا الذي أدركه مع الإمام هو أول صلاته ولا هو آخر الصلاة؟ زي ما قلنا المشهور أنه يبني في إيه؟ يبني أنه يقضي في الأقوال ويبني في إيه؟ في الأفعال. فإن كان أما في الأقوال فهو يقضي على ما فاته، يقضي ما فاته مع الإمام، الركعة الأولى والثانية والثالثة والأوليان بالفاتحة والسورة سرا أو جهرا، والركعة الثالثة بالفاتحة دون سورة سرا، مش كده ولا؟ طيب، قال بناء على هذا الخلاف، قال يقول الشيخ أنه من لم يسجد مع الإمام القبلي اختلف في صحة صلاته، بناء على أن ما أدركه، على أن الذي أدركه مع الصلاة مع الإمام آخر صلاته أو أولها. فهمت عني شلون؟ زي ما قلنا في صلاة الصبح يا أخواننا، في صلاة الصبح هل يأتي بدعاء القنوت أم لا يأتي بدعاء القنوت؟ فإن كنا هو أدرك مع الإمام أول الصلاة، يعني هو ما أدركه مع الإمام نعتبره أول صلاته، ما أدركه مع الإمام نعتبره أول صلاتهم، يبقى هو كأنه لم يأتي بدعاء القنوت. فهمت عني شلون؟ وإذا اعتبرنا أن ما أدركه مع الإمام هو آخر صلاته، مش كده ولا، يبقى هو في هذه الحالة لا يأتي بدعاء القنوت لأنه أدركه مع إمامهم. كذلك هو في هذه الحالة هنا هو أدرك الركعة الأخيرة وترتب على الإمام سجود قبلي، صح ولا لا؟ ترتب على الإمام سجود ماذا؟ قبلي. فنقوله في هذه الحالة يجب عليه أن يجلس وأن لا ينفصل عن الإمام قبل أن يأتي بالسجود ماذا؟ اختلف في صحة صلاته بناء على أن ما صلاه مع أدركه مع الإمام هل هو آخر صلاته أم هو أول صلاته؟ هذا الذي أدركه مع الإمام الركعة دي، فهمت إزاي؟ هل سنعتبرها هذه أو هي أول الصلاة وبالتالي كمل عليه، فهمت إزاي؟ اللي باقي عليه ويجيب سجود السهو القبلي، أو أنه ينبغي عليه أن يلتزم مع الإمام أولا في القبلي ثم يقضي بعد ذلك ما فاته، وهذا هو إيه المشهور. بناء على أن ما أدركه آخر صلاته أو أولها، يعني عبارة الفقهاء بدنا ندير بالنا بعض الأحيان الفقهاء يغلبهم الاهتمام بتصوير المسائل، وقد تخونهم صياغة إيه العبارة، قد تخونهم صياغة العبارة. بناء على أن ما أدركه هل هو آخر صلاته سيف الزاي أو أولها، وإن كان بعديا فلا يسجد مع الإمام بعد سلامه هو، فإن سجده مع الإمام عمدا أو جهلا بطلت صلاته، وسهوا أعاده بعد سلامه، ولا فرق في ذلك كله بين أن يدرك هذا المسبوق السهو أو لم يدركه. وضحت المسألة؟ ولا فرق في ذلك كله بين أن يدرك هذا المسبوق السهو أو لم يدركه. يعني كأن سائلا سأل هنا، طيب هو ما أدرك مع الإمام السهو، هو أتى في الركعة الأخيرة والإمام صلى الركعة الأخيرة بالنسبة رآه صلىها طبيعيا جدا ولم يرى من حاله نقصا أبدا، فكيف يسجد معه للسهو القبلي؟ قال نعم يسجد معه للسهو القبلي ولو لم يدرك هذا السهو مع الإمام، ماشي. وسهوا طيب، ولا فرق في ذلك كله بين أن يدرك هذا المسبوق السهو أو لم يدركه. نعم، بحيث كان سهو الإمام قبل دخول هذا المسبوق، بحيث كان سهو الإمام قبل دخول هذا المسبوق معه. وأما إن أدرك المسبوق أقل من ركعتين فلا سجود عليه أصلا، فلا يسجد القبلي مع الإمام على المشهور، فإن سجد معه بطلت صلاته. وقال سحنون يتبعه لوجوب متابعته عليه بدخوله معه، ولا يسجد له أيضا قبل سلامه هو، ولا يسجد البعدي معه، فإن سجد معه بطلت صلاته، ولا يسجده بعد سلامه من صلاته. انظر الكبير، ففيه هنا فروع حسنة. الكبير هو الدر، الدر الثمين. طيب، قال وقال سحنون يتبعه لوجوب متابعته عليه بدخوله معه، ولا يسجد له أيضا قبل سلامه هو. إذن هذا الذي السجود القبلي لا يسجده هو قبل سلامه. لماذا؟ لأنه كأن الشيخ سحنون يرى أن المأموم الذي لم يدرك مع الإمام، لم يدرك مع الإمام، أدرك مع الإمام أقل من ركعة، فكأن المتابعة هنا شكلية. قال ومع ذلك يتبعه، يتبع ماذا؟ إمامه في السجود القبلي، في السجود القبلي ثم يقوم لوجوب ماذا؟ المتابعة. لكن البعدي لا يجلس ماذا معه للبعدي، لأنه لما سلم الإمام التسليمة خلاص يقوم ماذا؟ فيقضي ما عليه، لأنه لم يحصل مع الإمام إلا أقل من ركعة. وقال سحنون يتبعه لوجوب متابعته عليه بدخوله معه، ولا يسجد له أيضا قبل سلامه هو، ولا يسجد البعدي معه، فإن سجد معه بطلت صلاته ولا يسجده بعد سلامه من صلاتهم. انظر الكبير. إذن نعود إلى البيتين: ويسجد المسبوق قبلي الإمام معه، ماشي واضح المعنى، وبعديا قضى بعد السلام، بعد سلامه هو. أدرك ذاك السهو أو لا، سواء أدرك ذلك السهو القبلي أو البعدي مع الإمام أو لم يدركه مع الإمام، أو لا قيدوا من لم يحصل ركعة لا يسجدوا، ماشي. يعني هل قيدوها بأن يدرك هذا السهو مع الإمام؟ لا، إنما أطلقوها. الصواب أنهم ماذا؟ أطلقوا هذا كلهم. من لم يحصل ركعة لا يسجد، لا قبليا ولا إيه؟ بعديا. لكن ذكر الشيخ سحنون أنه في القبلي يتابع ماذا؟ الإمام حتى يسلم ثم يقوم بعد ذلك فيقضي ما عليه لوجوب ماذا؟ المتابعة. نعم، ولو لم يدرك ركعة. ليك الشيخ قال، نعم قال لك ولا فرق في ذلك، انتهينا منها. وأما إن أدرك المسبوق أقل من ركعة فلا سجود عليه أصلا، فلا يسجد القبلية مع الإمام على المشهور، فإن سجد معه بطلت صلاته. وقال سحنون يتبعه لوجوب متابعته عليه بدخوله معه، ولا يسجد له أيضا قبل سلامه هو، صح؟ لما هو ما سجدش مع الإمام، فهمت إزاي؟ هل يسجد له بعد ذلك؟ لا يسجد له بعد ذلك قبليا. طيب، فإن سجد معه بطلت صلاته، هذا في البعد، ولا يسجده بعد سلامه من صلاته. انظر الكبير، ففيه هنا فروع حسنة: استخلاف الإمام، وبطلت لمقتد بمبطل على الإمام غير فرع منجلي، من ذكر الحدث أو به غلب، إن بادر الخروج منها وندب، تقديم مؤتم يتم بهم، فإن أباه انفردوا أو قدموا. هذه مسائل مرة معنا شبيهها: وبطلت لمقتد بمبطل على الإمام غير فرع منجلي، من ذكر الحدث أو به غلب، إن بادر الخروج منها وندب، تقديم مؤتم يتم بهم، فإن أباه انفردوا أو قدموا. ولذلك من السنة ألا يصلي وراء الإمام إلا أهل القراءة وأهل القرآن وأهل العلم. ليالني منكم أولو الأحلام والنهى، وإلا بعدين بيجي الإمام عاوز يستخلف أحد المصلين، فممكن هذا المؤتم ارتج عليه، فهمت إزاي؟ فواحد من الأئمة أراد أن يقدم أحد المؤتمين وراءه، فقال لا معلش يا عم الشيخ، معلش، لا معلش، يعني أراد أن يتعفف عشان يستخلف وراء الإمام. الإمام عاوز عشان يكمل بالناس، لأن الإمام حصل له ماذا؟ مانع من الإتمام، انتقض وضوءه بعارض سماوي، فبقى يقول الإمام معلش يا سيدنا الشيخ، لا معلش. فهمت إزاي؟ هذا ما يحكم صلاة بطلت إيه؟ صلاته. لكن لا، لازم اللي يصلي وراء الإمام حتى من باب التكريم أهل العلم، يعني من الخطأ بمكان أنت إمام وترى عمامة من أئمة عمائم المسلمين يصلي في آخر الصف أو في يمينه أو في شمال الصف بعيدا عن موقع الإمامة وقريبا من المحراب، فلا أقل من أن تقدم هذه العمامة. ليه؟ لأنه أخذ علينا ذلك العهد، أخذ علينا بذلك العهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف قدر عالمنا. اليوم في خلل، اليوم أصبح في عندنا خلل في انقلاب موازين، بقى كل من هب ودب وكل من قرأ كلمتين أصبح مفتيا وأصبح عالما، ولربما تطاول بعض الشباب على العلماء فقال له: بين لنا عقيدتك. قال لي أحد أهل العلم متألما، قال واحد قال له: قل لنا عقيدتك. والثانية قال له أيوة العام فلان نحن نزلناه من على المنبر لأنه يقول بالتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يقول بالتوسل فإذاك نحن منعناه. فإما أن تنكر عليه وإما أن لا تأتي مرة أخرى تدرس عندنا. يعني أصبحت الحياة اليوم خلاص القوي يأكل الحوت يأكل الحوت. فأنت إزاي الميزان ليس للعلم، لا الميزان للمظاهر، الميزان للمظاهر. أي يعني بين عقيدتك؟ هو عندنا عقيدة تحتاج إلى بيان؟ تركتكم على المحجة البيضاء، يعني إيه نحن عقيدة المسلمين؟ نحن عقيدة المسلمين في غاية الوضوح، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إيه هي عقيدة المسلمين؟ ما قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ بما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم؟ ادعوهم إلى قول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. هذه عقيدتنا. إذا ما هذا التفصيل حتى ها تفصيل أهل العلم من أجل المناظرات ومن أجل رد الشبه ومن أجل الرد على المعاندين. أما تأتي إلى مسلم تعلمه مثل هذه التفاصيل وعقله لا يتسع لهذا، فهذا كلام لا يصح. فإذاك العامة لا يعلمون ماذا المقدمات ولا يعلمون دقائق علم العقيدة، هذه المتخصصين للدارسين لطلاب العلم. أما العامة نعلمهم العقيدة عن منبر. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو، قال له أقتلته بعد أن قالها؟ أقتلته؟ أشققت على قلبه؟ وما زال به حتى قال تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك. مش كراهة للإسلام لا سمح الله، وإنما حتى لا يسمع هذا العتاب العنيف من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح يا أخوانا؟ فإيه نعم. طيب قوله وبطلت إلى قوله قدموا، أخبر أن الصلاة تبطل على المقتدي وهو المأموم بما تبطل به على إمامه، بمعنى أنه إذا بطلت صلاة الإمام سرى البطلان لصلاة المأموم فتبطل أيضا. واضح الكلام؟ واضح الكلام. لارتباط صلاته بصلاة إمامه إلا في فرع ظاهر كظهور العروسة المجلوة على منصتها، وهو من ذكر في الصلاة أنه محدث أو غلبه الحدث في أثنائها، وهو في الحقيقة فرعان والخطب سهل. وأشار بهذا الكلام إلى قوله الفقهاء كلما بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم إلا في ذكر الحدث أو غلبته، على أن في اختصارهم على استثناء هذين الفرعين فقط نظرا. انظر الكبير. ثم اشتاط في صحة صلاة المأموم في هذين الفرعين مبادرة الإمام بالخروج من الصلاة، ومفهومه أنه إذا تذكر الحدث أو غلبه ولم يبادر بالخروج فإنها تبطل على المأمومين أيضا لاقتدائهم بمحدث متعمد. شيء جميل. يعني الشيخ هنا جاءنا بفرعين اثنين، قال إنما لا تبطل صلاة المأمومين في حالة حين يبادر الإمام إلى الاستخلاف، فإن بادر الإمام إلى الاستخلاف بعد أن تذكر أنه يصلي محدثا أو غلبه الحدث، فهمت إزاي؟ وبادر الإمام بالاستخلاف يبقى في هذه الحالة تصح صلاة المأمومين. أما إن لم يبادر وتساهل إذن يبقى هو يصلي بكث يصلي بالناس ماذا؟ محدثا عامدا متعمدا، إذن تفسد صلاته وصلاة ماذا؟ المأمومين. ماشي. ثم ذكر أنه يستحب للإمام أن يقدم مؤتما من مأمومين يتم بهم الصلاة، بمعنى أنه يستخلف على بقية الصلاة، فإن أبى الإمام ذلك فذهب ولم يستخلف عليهم أحدا، فهم مخيرون بين أن ينفردوا أو يتموها أفذاذا. يريد في غير الجمعة إذ لا تصح إلا جماعة، فلا بد أن يستخلف من يتمها بهم، وبين أن يقدموا أن يستخلفوا واحدا منهم يكمل بهم الصلاة. يعني إيه يعني يكمل بهم الصلاة؟ لما الإمام خرج، فهمت إزاي؟ أحد المأمومين من وراء تقدم من نفسه، رأى غيره أولى منه ففعله هكذا وقدمه، قدم أحدهم، يعني قدموا أحدهم خلاص. واحد من الخلف تقدم وقدم أحد المأمومين يراه ماذا؟ أهلا للإتمام. قال في كل هذه الحالات يصح، إما أن يقدم الإمام ولهم يستخلف عليهم، وإما أن يختار واحدا من بينهم، وإما أن يتم ماذا؟ فرادة. إلا في صلاة الجمعة فلا بد ماذا؟ أن يتمموا. طيب كان الإمام إيه؟ إذا كان الإمام محدثا أي هل يتم المقدم أو يبنى البداية؟ يبنى الإمام المحدث وهو يعلم أنه محدث من أول الصلاة لم يصح الصلاة ابتداء، إذا كان يعلم نعم. المأمور يقدم الإمام الثاني، هل هذا أعد يا عيسى مفهمت عنه؟ الإمام لما ذهب ومن استخلف غيره طيب هو يقصد هل الذي تقدم هذا يكمل أو يستأنف صلاة؟ لا يكمل طبعا، يكمل الصلاة عادي، يتم الصلاة ماذا إيه؟ إتماما عاديا. طيب، وفهم من قوله تقديم مؤتم أنه لا يستخلف من ليس من مأموميه، صح؟ وكذا من دخل معه بعد حصوله العذر لأنه أجنبي. انظر الكبير، فقد ذكر فيه هنا تنبيهين، فقد ذكرنا فيه هنا تنبيهين، يعني لما قال تقديم مؤتم هل يقدم أحدا غير المأمومين؟ واحد قاعد بس ما صلاش يجيبه عشان يصلي بالناس يكمل بالناس؟ قال لا، ممكن يجي واحد لسه داخل الصلاة جديد، فهمت ازاي؟ دخل لسه داخل دلوقتي والإمام حصل له العذر يتمم بهم؟ قال لا، لأنه كالأجنبي، وإنما مؤتم به ابتداء. فقد ذكر فيه هنا تنبيهين، الأول في المسائل المستدركة على قولهم كلما بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم إلا في ذكر الحدث أو غلبته، وجملتها 11 مسألة، إلا أن المشهور في 3 منها بطلانها على الجميع، فلا استخلاف في تلك 3 على المشهور، وإنما الاستخلاف على المشهور في 7 من 8 الباقية التي تبطل فيها على الإمام وحدهم. ثم قد يوجد الاستخلاف في نحو 4 مسائل أيضا في صحة الصلاة للإمام والمأموم معا. انظر جميع ذلك في الكبير نظما ونثرة. التنبيه الثاني في الاستخلاف وذكر بعض مسائله باختصار، ثم وصلناه بمسألة من الاستخلاف كنت سئلت عنها فأثبتت جوابها هناك، وإن كان غير مناسب للأصل خوف ضياعه. على هذا الجواب أنا أقحمته هنا، وإن لم يكن لا علاقة له بالأصل بالشرح المتن بالنظم، غير موجود في النظم، وأنا ذكرته في الشرح. نعم، الخشية إيه؟ ضياع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا. على الأصغر الله أكبر في الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا واشحن صفة وكفيها الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله وسهلي نسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله أصغر العلماء بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا.